المقصود يأكل ويشرب ويلبس زي أمثاله من الأغنياء حتى لا يجهل نعمة الله. نعم. صلى الله عليه وسلم يا شيخ في الرمي إذا توكل إذا جمع الإنسان يومين. نعم. أقول إذا جمع الإنسان يوم الحادي عشر والثاني عشر في الرمي ثم أراد أن يرمي هل يرمي كل جمرة واحدة أو يبدأ بالحادي عشر ويكمل ثم يعود يرمي عن الثاني عشر وهكذا الثالث عشر ما يرمي كل جمرة عن الحادي عشر والثاني لا لا لا يكمل أول يرمي الأولى والثانية والثالثة عن الحادي عشر ثم يعود يرمي الأولى والثانية والثالثة عن الثاني عشر لذلك إذا توكل إذا كان وكيل عن لا الوكيل ما يخاله يرمي عن نفسه وعن موكله في الموقف عند كل جمرة حسن الله لك يا شيخ هل من الواجب خلع النعال أثناء دخول المقابر؟ نعم هل من الواجب خلع النعال؟ نعم النبي أمر بخلعها إلا من حاجة أما شدة الشمس ولا شوك والحاجة تدعو إلى المرور وإلا فليخلعه النبي قال يا صاحب السبتين أخلع سبتين السبتين يعني النعلين الله يوفق الجميع بالجنة.